حديث 1022 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل وقتكش وقت ظلامك هبو راكب يسيارب على بقرة الجيلك التفتت إليه أفجلها الخدان خزب فقالت أجوتي لم أخلق لهذا أزبو بيتش إنه تمتشيكن خلقت للحراسة أسيها تمتشيكران بكيلان عردي قال جود آمنت به پیغمبر اسلامت خود دلیل بنگود ایمان مبیتش تی اینا گود جلی آخر انا اس و ابو بکر و عمر ام هرسی و اخذ الذئب شاتن بیجتن گرگی فزک راکر فتبعها الراعی شبان الدیفچو فقال الذئب گرگی گوته من لها یوم السبع روجا دهبا دکی بتا خدان ابی پزه وكيد الدفرائيت وقت زمان نزيك بيت فطنا مشهد بين دهب زيدت بين بلا جلك تيداد بين يوم لا راعي لها غيري أو رجا تشيفان أبي فضي نمينا اجبلين يعني رجا كهوصة بيئت بأفضها وأفضت هوصة جلك بصانه بن بوم قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ما هرسك إيمان في تشتهي من وأبو بكر وعمر قال الراوي عن أبي هريرة أو أفحدثها روايات كريش كسي أبو هريري أدبيجت وما هما يومئذ في القوم هو ويروج أبو بكر وعمر خدش هردك رازيبت الناف أو جماعته نبون بس الجل هندي بغنبري بحسي وانكر صلى الله عليه وسلم هندي إيمان وان يقوى دبوه.